قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله تقدم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه معلم بالوقف وأن فيه أم محمد وأن فيه أم محمد ابن زيد ولا تعرف. تقدم أن الراجح مختاره شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف وأن ظهور القدمين من المرأة سائغ في الصلاة. نعم. وعن ابن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا فصلينا، ولما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فإنما تمر في ثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. نعم، هذا حديث ضعيف ضعفه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هو كما قال. وفي هذا الحديث في استقبال القبلة في الصلاة، واستقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط الصلاة. وفي الصحيحين في حديث المسيء صلاته: فاستقبل القبلة وكبر، فاستقبل القبلة وكبر. والقبلة هي الوجهة، القبلة هي الوجهة، وهي في الشرع الكعبة، هذه البنية. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصلى ركعتين وقال: هذه القبلة، هذه القبلة. فالقبلة هي هذا البناء، هذا البناء. ولذا فإن هواء القبلة لا يكفي، لا بد أن يستقبل هذا البناء بأن يكون هذا البناء بين يديه، ولو كان فوق جبل أبي قبيس، فالذي يصلي فوق جبل أبي قبيس هو مسامت للهواء، هواء القبلة، لكن القبلة بين يديه، فالقبلة بين يديه. ومعلوم أن الهواء يتبع القرار، يتبع القرار، فلا بد من استقبال هذا البناء بأن يكون بين يديه، ولو لم يكن مسامتا له، بأن يكون البناء أسفل منه، بأن يكون البناء أسفل منه. ولذا فإن من علامات الساعة هدم الكعبة، فإذا لم يبق في الأرض مؤمن هدمها ذو السويقتين كما جاء في الصحيحين من الحبشة. وهذا يكون في آخر الزمان إذا بقي أناس لا يعبدون الله جل وعلا، ولم يبق استقبال للقبلة، ولا طواف بها الناس كما ذكر من حجمها. إذا علم هذا فليعلم أن الفريضة لا يصح أن تكون في الكعبة ولا فوق سطحها، لأن الفريضة لا تكون لا تصح في الكعبة ولا فوق سطحها. لما قال إن الإنسان لا بد أن يكون بين يديه، قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وهي هذا البناء. وأما النافلة فلا يصلي النافلة في الكعبة، لكن لا بد أن يستقبل شاخصا منها، لا بد أن يستقبل شاخصا منها، لا يكفي كما تقدم استقبال الحوافر، فلا بد أن يكون بين يديه شاخص من الكعبة كعاب أو عتبة أو نحو ذلك، لا بد أن يكون بين يديه شيء من ذلك، يعني من الكعبة. إذن النافلة يصح أن تصلى في الكعبة، وإذا جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الليل فصلى فيه ركعتين، صلى فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. ومع ما تقدم من الهواء لا يكفي، لا بد أن يكون مستقبلا لشخص منه وهو مذهب. وأما الفريضة تقدم أنها لا بد أن تكون الكعبة بين يديه، لا بد أن تكون الكعبة بين يديه. واعلم أن القريب، أن القريب هو الذي يمكنه أن يعاني البيت، لا بد أن يستقبل عين البيت، عين الكعبة، لا بد. ما يكفي أن يستقبل الجهة، فالذين يصلون وبينهم وبين الكعبة أميال غلاف أو جدران كالذين يصلون في الدور الثاني، لا بد أن يتحققوا من أنهم يستقبلون هذا البناء بعينه، وهذا باتفاق العلماء. وهذه الخطوط التي وضعت تكفي، فهي في حكم المعاناة، لأن من وضعها جعلها على عينها تماما. فإذا كان على هذه الخطوط يكفي، وإلا فلا بد أن يتحقق من أنه إلى عينها تماما، لا يخرج أي شيء من بدنه عن هذه البنية، لا بد أن يكون البدن كله متوجها إلى هذه البنية. هذا إذا كان يعاني. وأما إذا كان بعيدا فيكفي أن يستقبل جهتها، يكفي أن يستقبل جهتها. فمن كان في مكة استقبل المسجد كله، ومن كان خارج مكة توجه إلى مكة، توجه إلى مكة، مثلا نحن هنا نتوجه إلى مكة إلى جهتي. فإذا البعيد يتوجه إلى الجهة، يتوجه إلى الجهة، وأما القريب فيتوجه إلى العين. ويدل على هذا الحديث الذي بعده. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرك والمغرب قبله، رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا حديث صحيح، صححه الترمذي وقواه البخاري، وفيه ان ما بين المشرك والمغرب قبله. هذا ما تقدم ذكره من ان من كان بعيدا فيكفيه أن يستقبل الجهة، يستقبل الجهة. فأهل المدينة كحائل تقريب القبلة إلى الجنوب، القبلة إلى الجنوب، فإذا جعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه فهو إلى القبلة، فهو إلى القبلة. إذا جعل المشرق، إذا جعل المغرب عن يمينه وجعل المشرق عن يساره فإنه يكون إلى القبلة. وليس المراد من يفهم بعض العامة من أن هذا كنسي لا دخل، بعض العامة يقول أنه إذا كان المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه فسواء توجهت هكذا أو هكذا أو هكذا يعني لا، ليس هذا صحيح، بل المقصود أن تجعل المشرق اليسار لك أن تجعل المغرب عن يمينه، وتكون بذلك متوجها إلى الجنوب لا إلى الجنوب الشرقي ولا إلى الجنوب الغربي بل إلى الجنوب. لكن الانحراف اليسير هذا يعفى عنه، الانحراف اليسير يعفى عنه، إذا يجب عليه أن يتوجه إلى الجهة. وقد ذكر الفقهاء الحنابلة أن قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هي إلى عين الكعبة، وهذا من علامات النبوة، فقالوا هي إلى عين الكعبة. وعلى ذلك من كان في المسجد النبوي فإنه يلزمه أن يتوجه إلى قبلة المسجد تماما، لأن قبلته إلى عين الكعبة، يعني خط مستقيم إلى عين الكعبة. هذا ما قرره الفقهاء الحنابلة. واعلم أن من وجد محاريب في بلد فيلزمه أن يتوجه إلى هذه المحاريب، لأنها تجري مجرى الإجماع، تجري مجرى الإجماع من أهل البلد، فهم قد استداروا الصلاة على هذه الجهة، إذا وضعوا محاربهم إليه. فالذي يذهب إلى مدينة أو قرية ويجد محرابا يلزمه أن يتوجه إلى هذا المحراب، فإن أخبره ثقة متيقن لا عن اجتهاد الخبر وقال له هذه القبلة، هذه القبلة، فيلزمه من ذلك أن يأخذ بالشرع، لأن هذا خبر منه. والراجح من القولين أنه يكفي بالسلوك الحال الذي يلي الأعراف يكفي. فإذا أخبرك رجل ظاهره الصلاح، ظاهره العدالة، أن القبلة هكذا، فإنك تأخذ بقوله، تأخذ بقوله. فإن كان فاسقا لم تأخذ بقوله، لأن خبر الفاسق لم يجئ في الشرع قوله، جاء فاسق من هذا فتبعه. وقال ابن تيمية من الحنابلة إنه يؤخذ بقبلته في بيته، بقبلته في بيته، يعني إذا أتيت إلى فاسق في بلد وقبلته في بيته يصلي وله قبلة في بيته، فإنك تأخذ بقبلته في بيته، تأخذ بقبلته في بيته، وهذا هو الصواب، لأن وإن كان فاسقا فإنه مأمور في هذا الجانب، يؤمن أن يتوجه لغير قبله، يؤمن أن يتوجه لغير قبله. فالفاسق يؤخذ بقبلته في بيته. أما إذا كان يخبرك، تجد مثلا بعض الناس يسجد في فندق سألت فاسدا أي مدينة؟ فقال لي نقول لا تخبر خبر، أخرج من الفندق وانظر إلى المحاريب حتى تتوجه أو تعثر ثقة أو اجتهد، إلا الجديد محاريب في البلد ولم تجد ثقة تخبرك فإنك تجتهد بعلامات القبلة. قال فإن قال إني دخلت غرفته هذا الذي يعمل في السباة فوجدت المصلى إلى تلك الجهة، أو وجدت في غرفة الصلاة موجهة إلى هذه الجهة، قلت أخذ بها لأن الناس معهم، لأن الناس معهم في هذا الباب، في هذا الباب لا يخدعون أنفسهم ولا يغرون أنفسهم في صلاتهم، بل يتحرون التي حرمني في هذا الباب. فإن قال إني لم أجد محرابا ولم أجد ثقة يخبرني ولم أسوء حالا على ما تقدم ولم أجد قبلة فاسقة، لم أجد فاسقة يصلي الاتجاه فآخذ بالذي، فنقول تجتهد، تجتهد في معرفة القبلة. وفي هذا الزمن تيسرت الأساليب المعروفة في تحديد اتجاهات القبلة ولله الحمد. فإن عميت عليه القبلة فلم يهتدي إليها في بر وفي مثلا غيم أو غبار طهر، ولم يجد أين القبلة، ولم يجد محراب، ولم يجد ثقة يخبره من أهل البادية الذين حوله قريبا منه، فصلى كفاه ذلك، كفاه ذلك، لأن الله جل وعلا يقول فإنما تولوا فثم وجه الله، ولأنه قد فعل ما أمر به، قد فعل ما أمر به. فمن صلى إلى غير قبلة لأنه لا محراب ولا خبر ثقة ولا كذلك أنه مسكور الحياة يسأله ولا قبلة فهذا يصلي إليها، فنقول إنك تصلي على حسب حالك إلى أي جهة، إلى أي جهة، ولا شيء عليك. فأينما تولوا فثم وجه الله قد فعلت ما أمرت به، ولا تلزمه إعادة، ولا تلزمه إعادة. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: وإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت منه. متفق عليه. زاد البخاري: يؤمن برأسه ما بين يصنعه في المجموع. ولأبي داود من حديث انس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل من عتبة القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه كافر وإسناده حسن. حديث عامر بن ربيعة فيه المسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، ولم يقيد هذا بالسفر، لم يقيد هذا بالسفر. وبه اخذ ابو يوسف الطائفه، ابو يوسف احد صاحب الامام ابي حنيفه وطائفه، فقالوا ان للمصلي النافله أن يصلي على راحلته ولو كان في الحرم، ولو كان في الحرم. ويضل هذا لأنه جاء في حديث ابن عمر أنه كان في السهرة، وأيضا هنا في حديث أمس قال: وكان إذا سار فأراها. وهذا يقيد حديث عامر بن ربيعة. وعلى ذلك فالصواب هو قول الجمهور أن ذلك في السهر لا في الحرم، أن ذلك في السهر لا في الحرم، خلافا لقول أبي يوسف، لأن هذا جاء مقيدا في حديث ابن عمر في البخاري أن ذلك في السهر، وكذلك أيضا في حديث جابر في الترمذي، وكذلك في حديث أنس وفي أبي داود، فكلها تقيدها في السهر. واختلف القائمون بهذا القيد، هل هو في السفر القصير أو في السفر، في السفر القصير والطويل، أم في السفر الطويل فقط؟ قال من منهم في السفر الطويل وقال احمد والشافعي انه في السفر الطويل والقصير وهذا اصح مما ذهب اليه الامام احمد وما ذهب اليه الحنابله والشافعيه وقول الجمهور ان هذا في السفر قصيره وطويله من هو عن السفر القصير السفر الطويل معروف والذي يحملونه بثمانين كيلا فاكثر وياتي الكلام عليه في القصر اما السفر القصير فالمراد به البروز من البلد البروز من البلد رجل له ابن او غنم او له استراحه او قريه قريبه يخرج اليها له ان يصلي له ان يصلي على رائحه ان هذا السفر القصير وهذا هو الرجع فالراجع من هذه الجمهور هو ان هذا في السفر القصير وطويل يعني في كل سفر لانه جاء مطلقا في الحديث ولان الحاجه تدعو اليه في قصير السفر كما تدعو اليه في طويل ولان الترغيب في النفل يقتضي ذلك فان الشرع جاء بالترغيب في النفل الترغيب في فعله يصلي ولو كان على راحلته ما هي صفة هذه الصلاة؟ صفتها أنه يصلي حيث توجهت به سيارته حيث توجهت شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا حيث توجهت ويومئ الركوع والسجود وفي الترمذي من حديث جابر والسجود أخر من الركوع السجود من أخر من الركوع يومي بالسجود وركوع السجود أخر من الركوع فيومي لكن سجوده يكون أشد إيمانا من ركوعه يصلي حيث توجه راحلته إلى عدة مسائل المسألة الأولى أن المشهور في مذهب أحمد أنه يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث توجه إليه يعني إذا ركبت السيارة وأنت في بر قبل أن تأتي إلى البلد وأقدر تصلي الضاحية أن تصلي النافلة على الضاحية ولو وترا أو راكبة فتستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم تصلي حيث توجهت بك الراحله هذا هو المذهب وسدل بحديث انس المتقدم فانه قال وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله فكبر استقبل بناقته القبله فكبر والقول الثاني رواه الراجح وهو روايه العمد ان ذلك لا يجب وانما يصلح لأن هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب ولم يجي هذا في حديث ابن عمر ولا في حديث عامر ولا في حديث جابر فإذا هو الاستقبال لا الوجوب استقبال قبل عند تكبيرة الإحرام في النافلة هذا مستحب لا واجب له رواية عن أحمد هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن الماشية يقاس على الراكب أن الماشي يقاس على الراكب قد يكون موسم بزماع راحلته يمشي أو يكونان متناولين على الراحلة يركب هذا تارة ويركبها الآخر تارة أخرى فالماشي ترك الماشي ترك هذا قياس صحيح لكن قال الحنابلة إن الماشي يلزمه أن يسجد وأن يركع إلى القبلة يركع ويسجد إلى القبلة والصواب واختيار المجد أنه لا يشترط ذلك أنه لا يشترط ذلك قياسا على الواقع ولأن الماشي أمرناه بالسجود والركوع إلى الظلة شق ذلك والمقصود هو الترغيب، والمقصود هو الترغيب النهي. نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الارض كلها مسجد الا المقبره والحرمان، رواه الترمذي وله علم. وعن ابن عمر رضي الله عنه، هذا الحديث حديث صحيح، وقول المؤلف له علّة هي الإرسال، هي الإرسال، الصواب عدم إعلانه بها. فالحديث حديث صحيح وفيه النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. وعندنا المسألة الأولى أن أصح القولين وهو المشهور منهم خلافا لقول الجمهور أن الصلاة في المقبرة لا تصح، أن الصلاة في المقبرة لا تصح، هذا هو المذهب والصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من المحققين. أولا لهذا الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحديث الذي يأتي في قوله لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. ولأن أصل شرك العالم هو تعظيم الأموات وعبادة الأضحى من دون الله جل وعلا، فسدا وحسما لهذه الذريعة نقول إن الصلاة باطلة في المعمورة، هذا هو الصواب. المسألة الثانية أن المعمورة هي ما فيها قبر واحد فأكثر، وهو اختيار شيخ الإسلام الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ محمد بن عثيمين جماعة من المعبد. وأما المشهور المذهب فقال إن المقبرة فيها ثلاثة قبور فصاحبها، والصواب هو الأول، لأن المقبرة ما يقبر فيها ولو كان فيها قبر واحد فإنه يقبر فيها، فالموضع الذي فيه قبر واحد إذن فيه قبر واحد فقط، نقول هذا يصدق عليه أنه مقبرة، يصدق عليه أنه مقبرة لأنه قد دفن فيه، ولا يقيد هذا بثلاثة قبور فأكثر، هذا هو الصواب وهو أحد القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام شيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من المحققين. واعلم أن فناء المقبرة وحرمها يدخل في ذلك، الفناء والحريم الذي يحيط به الجدار، جدار المقبرة، هذا كله داخل، فإن لم يكن هناك جدار فلا بد من حريم القبر، لا بد من حريم، إذا كان هناك قبر فيحتاج هذا القبر إلى حريم، يعني نحو مثل يحيط بهذا القبر، يحيط بهذا القبر. إذن فناء القبر وحريم القبر هذا تبع للمقبرة، تبع للمقبرة، وسطحها كذلك، سطح المقبرة كذلك منها، إلا أنهم وضعوا بناء على المقبرة فلا تصح الصلاة فوق هذا البناء، لأن الهواء يتبع القبر. إذن المقبرة ما دفن فيها ولو واحد، وفناؤها وحريمها داخل فيها. فإن بني المسجد على القبر وجب هدمه، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لأن حق القبر هو السابع، فإذا بني المسجد على القبر نهدم المسجد، لأن الحق للقبر. وإن كان القبر وإن كان القبر هو اللائق، يعني عندنا مسجد كمساجد الإسلام، مساجد الإسلام كجامع الملك أمية وغيرها من جوامع الإسلام التي يعلم أنها قد سبقت ما قد يدفن فيها من القبور، فلو قدر أن في أحد من هذه المساجد أن فيها قبرا فله إن كان القبر جديدا نبش، يعني لو جاءوا ناس لهم سلطة ودفنوا في هذا المسجد دفنوا فيه ميتا، فإذا زالت سلطتهم كان الأمر جديد ننبش عليه، وإن كان القبر قديما تكفي تسويته يسوى كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذا فإن ما يستشهده بعض الناس مما يقال أن بعض المساجد قد بنيت على قبور قديمة قد سويت بالأرض، نقول هذا لا يؤثر، لأن لما سويت بالأرض انتهت. ولذا فإنك لا تكاد أن تجد موضع من الأرض إلا وفيه قبر قد دفن فيه شخص. أين تلك الأمم السابقة الكثيرة التي امتلأت بها أصقاع الأرض؟ ليس هناك ربما موضع شبر نطر عليه إلا وفيه ميت مدفون، لا سيما في الأماكن الحاضرة التي فيها المصالح للخلق من الأنهار والزروع والثمار وغيرها، بخلاف الصحارى ربما الصحارى، لكن في غير الصحارى تكاد تجزم أن الأرض التي تمشي عليها أن تحتها ميت الدفن. إذن إذا كان كما قال شيخ الإسلام إذا كان قديما فإنه يسوى، فإنه يسوى يعني أصبح تراب، أصبح تراب. واعلم أن المقبرة إذا نبشت قبورها جازت الصلاة فيها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين وبنى مسجده، نبش قبور المشركين وبنى مسجده كما في الصحيح. واعلم كذلك أن الأرض إذا سورت ليقبر فيها ولم يقبر بعد فتصح الصلاة فيها كما قال هذا الشيخ محمد بن عثيمين، لأنها لم تصل بعد مقبرة، لم تصل بعد مقبرة فليست مقبرة، فلهم أن يصلوا، فلهم أن يصلوا، فلهم أن البلدية أحاطت موضعا ليتخذ مقبرة واحتاج الناس للصلاة فيه في عيد ونحو ذلك فلا بأس. واعلم أن الذي ينهى عنه إنما هو الصلاة في المقبرة، إنما هو الصلاة في المقبرة، إنما هو الصلاة ذات الركوع والسجود، وأما صلاة الجنازة فلا ينهى عنها، وهو قول جمهور العلماء وهو مذهب، ولا تكره كما هو مذهب وهو قول جمهور. فللناس أن يصلوا الجنازة في المقابر ولا يكره هذا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد صلى عليها، صلى على قبرها كما في الصحيحين. وأما حديث النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور فإنه منكر، الذي رواه الطبراني في الأوسط والأحياء في المختار فإنه منكر. نعم، يقول والحمام هو الذي يستحم فيه، الحمام هو الذي يستحم فيه، والحش أقبح منه وهو الذي تقضى فيه حاجها، تقضى فيه حاجها. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق أن ابن عباس رضي الله عنه قال لا تصلين إلى حش أو حمام، فالحش والحمام لا تصح الصلاة فيهما، وذلك لأنهما مأوى الشياطين، فإن الأرواح تكشف فيها، والحش فيه خضرات فكانت مأوى للشياطين، والشيطان ينقطع على العبد صلاته، ولذا الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة لأنه شيطان، فإذا صلى الرجل في الحش بطلت صلاته لأنها المأوى للشهوات. وإن كانت الأرض نجسة فهذا ظاهر أيضا، لأن الموضع النجس لا تصح الصلاة فيه، وإن لم يكن الموضع نجسا فهو مأوى للشياطين والحمامات، ومنها الحمامات التي تغتسل فيها وتكون في الأسواق، هذه الحمامات كلها لا تصح الصلاة فيها. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.